والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية الكريمة في سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قيل في سبب نزولها أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لما استشهد في موقعة بدر الكبرى 14 من الصحابة رضي الله عنهم، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عن الجميع، ظن الصحابة الأحياء أن هؤلاء حرموا من متعة الحياة، ماتوا. فأنذر الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. ما هم إذن؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. لا تسموهم أموات بل هم أحياء، وحياة مريحة يتلذذون بين أشجار الجنة وأنهارها، ليسوا أموات، لأن الأطوار التي يتنقل فيها الإنسان 4: حياة في الرحم بعد نفخ الروح فيه، الحمل 4 أشهر لا روح فيه، بعد 4 أشهر عند تمام 4 يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. ولهذا يحترق في بطن أمه، فإذا تم له 4 أشهر تحرك لنفخ الروح فيه لأنه أصبح حي، ولو سقط بعد نفخ الروح فيه فله حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وإن كان بقدر الكف أو أقل نفس نفخ فيه الروح. هذا طور حياة الجنين في بطن أمه. الطور الثاني حياة الإنسان في هذه الدنيا. الحال الثالثة حياته في البرزخ. الحياة الرابعة الحياة العظمى في الجنة أو النار. وكل حالة أوسع وأعظم من الحالة التي قبلها، أضيقها الرحم، وأوسعها لمن وفقه الله الجنة. وكل حالة وحياة تختلف عن الحالة الأخرى، فالجنين في بطن أمه يقال له حي وحياة وينمو ويتحرك ويتغذى، يغذيه الله جل وعلا بالحيض، دم الحيض يتحول له غذاء بإذن الله. ولهذا قلما تحيض الحامل، فإذا وضع تحول هذا الدم إلى لبن يأتيه من ثدي أمه. ولهذا قليل حيض المرضع، وكثيرا ما يتوقف الحيض عنها في حال الرضاع. ولهذا بعض من طلق وهي ترضع يأخذ الولد منها، لأنه قد لا ينتظم معها الحيض فتطول العدة، ولا بد أن تكون العدة لذوات الأقراء ثلاثة أقراء، ثلاث حيض، وقد لا تحيض في الشهرين والثلاثة إذا كانت ترضع. فحالة الجنين في بطن أمه وحالة المولود في هذه الحياة إلى أن يموت، وحالة البرزخ، الحياة البرزخية في القبر، والحياة العظمى بعد هذا وهي في الدار الآخرة يوم القيامة وما بعده. وكل حالة تختلف عن الأخرى، فالحياة في هذه الدنيا تختلف عن حياة البرزخ. ولهذا قال الله جل وعلا: بل أحياء ولكن لا تشعرون، ما تدرون ما هذه الحياة، ما تدرون ما هي حتى تمر بها، ما يتصورها الإنسان، لأنه لو فتح القبر وجد الجثة في القبر وصاحبها منعم في روضة من رياض الجنة، والآخر والعياذ بالله قد يكون في حفرة من حفر النار، والإثنان في قبر واحد ما بينهم حاجز، لأنه إذا تكاثرت الأموات يجوز أن يجمع الميتان والثلاثة والأربعة في قبر واحد، فقد يكون الاثنان في قبر واحد أو الثلاثة، واحد منهم في روضة من رياض الجنة ينعم ويأتيه من رزق الجنة ويتنقل بين أشجار الجنة، والآخر في حفرة من حفر النار يعذب صباحا ومساء، ولا واحد يدري عن الآخر ولا يتأذى به ولا يسمع صراخه ولا يدري عن نعيمه، لأنها حياة ما تدرك، ما يدركها إلا الله جل وعلا، حجب الله علمها عن البشر. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، الجزاء عظيم من الله جل وعلا، بادر وبذل نفسه رخيصة في سبيل إعلاء كلمة الله، فعوضه الله جل وعلا الحياة المستمرة المستقرة الهادئة، جعل أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ما يدرك حقيقة هذا إلا الله جل وعلا، وهم ينعمون ويتنعمون، ويخاطبهم ربهم جل وعلا يقول لهم ماذا تشتهون، فيقولون يا ربنا وما بقي علينا، أعطيتنا ما لم تعطي أحد. ثم يكرر جل وعلا عليهم فيقولون مثل ما قالوا، فحينما رأوا أنهم لا يتركون قالوا يا ربنا نريد أن تردنا إلى الدنيا مرة أخرى لنقاتل في سبيلك فنقتل في سبيلك، يجاهد في سبيل الله لما رأوا من حسن ثواب الشهداء. فقال الله جل وعلا لهم إني قضيت أنه لا عودة فيها، أي الدنيا. فهم أعطوا الثواب المناسب لما بذلوه من أنفسهم. المرء إذا تصدق بالصدقة من كسب طيب ابتغاء وجه الله تقبلها ربي بيمينه ونماها له، كما ينمي ويقوم أحدنا على فلوه حتى تكون كالجبل العظيم، ما تصل إلى حد ثاقف، تستمر في النمو. صدقة تكون بهذه المثابة، نفس ما يعطى بدلها أنفس، يعطى حياة لأنه قدم نفسه للموت في سبيل الله، فيعطى حياة مستقرة حياة هادئة. الواحد منا إذا فقد حبيبه يحزن عليه، يظن أنه مات وأنه في ضيق وأنه في كذا، وإن كان صالح فهو انتقل من الضيق إلى السعة، وانتقل من الهم والنكد وتعب الحياة إلى الراحة والاستقرار والطمأنينة والسرور في أنهار الجنة، ما يدري عنه أهل الدنيا. ولذا قال الله جل وعلا لما ظن المرء أن الميت مات أظن أنه انتهى، قال الله جل وعلا بل أحيا، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، ما تقول ميت، لا تقول فلان مات، ما مات، وإنما انتقل من حياة فيها نكد إلى حياة فيها طمأنينة واستقرار وروح وريحان وأنهار الجنة وثمار الجنة، يغدى عليهم بأقواتهم من الجنة صباح مساء، ولا يدري عن هذا أهل الدنيا. بل أحياء عند ربهم، عند الله تفضيل لهم، عند الله يعني أرواحهم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، بعرش الرحمن جل وعلا. وأقرب الخلق إلى الله جل وعلا العرش، والعرش مخلوق من مخلوقات الله. وهؤلاء يأوون إلى قناديل معلقة بالعرش، والأرواح شيء محسوس لكن ما يدرك في هذه الحياة، وحواصل الطير أو أجواف طير أو الطير، قال بعض العلماء هذه لهم بمنزلة الهودج، بمنزلة الهودج الذي يركب فيه الراكب يحمله من مكان إلى مكان. والمقصد الروح تنعم نعيم وهي كائنة في حواصل أو في أجواف طيور خضر كما جاء في الحديث كما سيأتي. فهذه الطير تصعد بها وتهبط بها وتتنقل بها، وأنها أشياء محسوسة. الروح، الروح غير البدن، والبدن قد ينعم وقد يعلب ويتنعم ويتعلب وهو يرى في قبره كأنه جثة هامدة ما في حياة ولا حراك ولا شيء من هذا، لأن أمور البرزخ ما تدرك في الحياة. وكثير من الأمور في الحياة لا تدرك كما هي حقيقة ولا يحس بها من حوله، مثل رؤيا المنام. قد يكون اثنان في فراش واحد، احدهم يرى انه في نعيم وانه يتنقل من كذا الى كذا وفي سرور وانبساط وكذا الى اخره، والاخر يصرخ ويرى انه معذب ويتعلم ويتألم، واذا استيقظ اذا هو متأثر في لونه وجسمه وعرقه، وكلاهما بجنب بعض ولا يدري الاخر احدهم على الاخر. الله جل وعلا بعض الأمور لم يطلع عليها الخلق، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم ولا خرجتم إلى الصعودات ولما تلذذتم بالفرش، ولو علمتم أو لو سمعتم ما شيئا من عذاب القبر لما تدافنتم. والمعذب في قبره يصرخ صرخة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، إلا الثقلان الجن والإنس، ولو سمع الإنسان لصعق. والله جل وعلا لم يطلع عليها الخلق، لم يطلع عليها الثقلين الجن والإنس الذي يمكن يتناقلون المعلومات فيما بينهم، وأما الحيوانات وتعلم. ولهذا قيل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: نرى أنه أحيانا تكون الشاة أو البقرة أو الناقة صار على حليبها ما ينزل، أو قد تكون في حال ولادة ما يتحرك جنينها ينزل، ويؤتى بها حول مقبرة أو مكان ما ينزل الحليب وينزل ويسهل البطن وإلى يحصل لها ما يحصل في آلات كثيرة. قال: نعم، هذه ربما تمر على قبور معذبة، معذب أهلها فتسمع الصراخ والوعيل فينزل ما ينزل منها وينطلق، لأنها تدرك وتدرك تسمع ما يحصل من الصراخ والوعيل والعذاب والألم والضرب، تدركه البهيمة لكن ما تخبر عن شيء، بهيمة. والثقلان الجن والإنس ما يعلمون لحكمة يعلمها الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: ولكن لا تشعرون. ولهذا لا يجوز لنا أن نقيس أمور البرزخ على أمور الدنيا، ولا تقاس أمور الدنيا على أمور الآخرة، لأن لكل واحدة حقيقة وكن وأشياء تختلف عن الأخرى. وفي هذه الآية دلالة على نعيم القبر وعذابه، وأنهما حق. ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بنعيم القبر وعذابه، لأنه جاء الخبر عنهما في السنة الصحيحة صريحة، وخاصة العذاب في السنة. وأما النعيم ففي مثل هذه الآية وغيرها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا هم أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون، يراح عليهم بالرزق ويتنقلون بين أنهار الجنة وثمارها، بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. وقول الله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، يخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون، كما جاء في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فأطلع عليهم ربك اطلاعه فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا، وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ ثم عاد عليهم بمثل هذا، فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى. لما كرر الله جل وعليهم السؤال ماذا تطلبون، قالوا: من أجل أن نجاهد في سبيلك فنستشهد نقتل في سبيلك، لما يرون من عظم ثواب الشهداء. لما يرون من ثواب الشهادة، فيقول الرب جل جلاله: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضا، وإن كان الشهداء قد خصوا بالذكر في القرآن تشريفا وتكريما وتعظيما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.